لان هو ايه فقه الذكر زي الاسبوع الماضي وما تيسر من الفقه ان شاء الله باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقفنا في الايات السابقات يا احبائي عن قصة، ونحن ما زلنا في قصة فرعون وموسى. عندما قال فرعون وفي كتابه الكريم في كتاب ربي لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ماذا كان يريد؟ نكالا بقوم موسى. عندما ظهر من موسى الحق ماذا قال للسحرة؟ بدلا أن يسجد لله سبحانه وتعالى عندما رأى إن السحرة أول ما سجدوا كانوا أول النهار مشركين وكانوا كفار وآخر النهار كانوا مؤمنين، فبدلا أن يكون سبحان الله ساجدا معهم ماذا صنع؟ توعدهم وأقسم إنه سبحان الله لا يأتي عليهم لحظة إلا هو يصلبهم على جذوع النخل ويقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني يقطع اليد اليمنى والرجل اليمنى مع خلاف اليد اليمنى والرجل الإيه اليسرى والعكس، ويصلبهم لحد ما تأكل منه الطير، حتى يكونوا لماذا؟ حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر. قيل سبحان الله يا جماعة في الآيات، هذه الآيات اللي هي العظات اللي تؤخذ من هذا الأمر، أو ما يؤخذ من هذا الأمر أو هداية المستخلصة من هذه الآيات السابقة، كان إرسال موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام إلى فرعون وملته وملأه، يعني كان بشكل من الله سبحانه وتعالى، أمر من الله سبحانه وتعالى ليدعوهم إلى من؟ إلى الله الواحد الأحد. وهذه رسالة كل من أرسل إلى قومه، يعني كل ربنا سبحانه وتعالى أرسل لكل أمة رسول ليبين لهم عشان تبقى الحجة عليهم. كل أمة وصلها رسول، الرسول اللي وصلك ده اتبعتيه ولا تركتي ما أمر به ونهى عنه؟ أو تركتي اتبعتي الكتاب الذي أنزل عليه ولا تركتي الكتاب الذي أنزل عليه واتبعتي هواك؟ هكذا كان فرعون وملئه، كانوا مستكبرين في الأرض، طغوا في الأرض. فحتى إن فرعون من طغيانه في الأرض كان يقول لقومي أنا ربكم الأعلى أطيعوني، ليس له أمر إلا إيه أن يأمر قوم بأنهم إيه بالطاعة. حتى لما رأوا السحرة الآيات البينات من موسى استكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا إيه يرجعون، استكبر شديد، بدلا من أن يتوب وينيب ويرجع إلى الله عز وجل ازداد كبرا وعدوانا. هنا تقول الآية في الآيات، نقول فرعون قيل لقب، ولكل من كان فرعون أو لقبه كل من كان فرعون، لكن تخصيصه بالذكر مع عموما لما حدث، لأنه فعلا كان في هذا الوقت كان فرعون في مصر وكان يطغى طغيانا كبيرا على قوم موسى وأهله. حتى إنه لما كان في الأمر شديد جدا في مسألة اللي هي عندما كان فرعون في قوم موسى وكان موسى كان إيه طفل وليد صغير، لما كان يقتل الأبناء قتل الصبيان ويستحي النساء، يستخدم النساء في الايه في الخدمه، يعني يذلهم برضه، فكان الامر من ربي سبحانه وتعالى لام المراه لام موسى ان ارضعيه، الولد ده هيبقى المشاء اللي هو موسى نبي الله موسى، ارضعيه وقبل ما ترميه في اليم ارضعيه، ان ارضعيه وان خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، يطمن قلبها إن رادوه إليك وجعلوه من إيه من المرسلين. يا ربي سبحان الله على اليقين. الآيات دي يا جماعة آيات، هذه الآيات فيها يقين وثقة شديدة بالله عز وجل. أم تطرح ولدها في نهر إلا لو كان الإنسان عنده ثقة بالله، يعني سبحان الله أمر. ولذلك دايما المؤمن عنده ثقة شديدة بربه. دايما المؤمن سبحان الله واثق ثقة شديدة بربه سبحانه لأنه لن يضيع. المؤمن يعلم أن الله لا يضيع. فهذه الأم التي بين يديها وليد صغير رضيع، كل ما عليك إلا أنك ترضعي الطفل ده وتحطيه في الشيء اللي هو أو بنقول عليه كده في الايه بالبلدي كده بيقولوا عليه ايه بنات سبت او اف بيقولوا عليه كده زمان كده، وبعدين اتركيه في يوم في النهر في مصر، اتركيه في البحر، ارميه في البحر، هيوصل كما يريد ربي الذي يقول الشيء كن فيكون. والقيه في اليم، شوف كده والقيه في اليم، القيه. تخيلي انت ممكن تلقي في اليم ايه شيء لا يهمك، لكن تلقي في اليم وليدك امر شديد. وألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، خفيش اللي هيربط على قلبك والله، ولا تحزني اللي هيذهب حزنك والله، إن راده إليك ده رجع لك، هيرجع لك بس هيرجع حاجة كبيرة جدا، هيرجع في احتياج شديد ليك. إن هم لما يلتقطوا آل فرعون هيكون لهم عدوا وحزنا، هو ده اللي في يوم من الأيام هيبقى عدوا وحزنا لهم. لكن امرأة فرعون يضع ربي في قلبها الحب والرحمة لهذا الوليد، لا تقتلوه، ما هو ولد يقتل الأولاد، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وتأتي الأمر الآخر بقى، النقطة الأخرى، المحبة اللي كانت من الله. لما يجي تجد نفسك ربنا يمن عليك كده بالمحبة، هذه المحبة، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. يلقي ربي محبته في قلب زوجة فرعون عايزة تتخذه ايه ولدا. وبعدين ما هي برضو دي هذا امر من الله سبحانه وتعالى، يعني كان ممكن فرعون ايه يرفض دي آية، دي لوحدها آية تانية. طب ليه فرعون استكان المسألة؟ مين اللي وضع في قلبه القبول؟ الذي يسر سبحان الله الأسباب يا بناتي، اللي بيسر أسباب حياتي كلها، والذي يملك الأسباب كلها والله. ما تقوليش ان الامر ده لا يمكن هيحصل. اي مساله في حياتك تظني انها ان الامر ده شديد او هذا الامر كبير، لكنه ليس كبير على الله عز وجل ابدا. هكذا كان فرعون، وهكذا كان هذا الوليد اللي هو موسى، وهكذا كانت امراه فرعون، وهكذا كانت المحبه التي القاها ربي على قلوب من راى فرعون. واعظم شيء ان هذه المحبه القيت في قلب امراه فرعون. وماذا وافق فرعون أن يأخذ هذا الوليد إلى قصره ويتربى على عين فرعون؟ سبحان الله، يعني بيقتل الباقي لكن دايت لا، إن سبحان وما ذلك إن وهو الإيه وهو لا يكون سبب. سبحان الله، سبحان ربي، آيات بينات. عشان كده يا أحبائي الأمر مع الله مختلف، الذي ليس بسليه شيء ربي سبحانه وتعالى. لا تقيس الأمر في أي مسألة على قياسك مسائل حياتك بأي بشر، لأن ربي ليس كمثله شيء. هذا الوليد يتربى ويترعرع ويكبر وينمو في بيت العدو، واللي بيحفظه العدو وبيكبر بين أيديهم، واللي بيأكله ويشربه ويغذيه ويسرحه ويتم به ومن هو العدو، كأنه بيكبره علشان يكون إيه وهو عدو له. ومن الذي هذه الأم التي ألقت ولدها في اليم، من الذي وضع السكينة؟ الأم لما تلاقي ابنها سخن شوية تبقى رايحة جاية ما بتنامش طول الأرض، تتحسس جبينه. من الذي وضع السكينة لأم تلقي ولدها في اليم؟ ربط على قلب أم موسى، ربط على قلب أم موسى، ربط يعني بالضبط إيه، أمنها، شعرت بالأمن، ذهب عنها الخوف، ثبتها. زيك لما باجي إنسان مثلا حزين، أو إنسان واحدة عندها حزن عندها بلاء، بنقول لها اللهم اربط على قلبي كما ربط على قلب أم موسى. فرعون سبحان الله يا أحبائي حين عرض موسى دعوته، في ما يؤخذ من الآية، حين عرض موسى دعوته على فرعون أخبره أنه مرسل من رب العالمين ليكون ذلك أدعى قبولا أنه يقبل. ثم أنه قال له أنا مرسل من رب العالمين، أنا مش ممكن أبدا، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، لا يمكن أكذب وافتري كذب على الله، لأنه من افترى على الله كذبا سيكون الآية، سيكون سبحان الله من كذب على الله ده في الدنيا وفي الدنيا أيضا. ولذلك ثم قال له ليس فقط أنا مرسل من ربي، وقال له وما هي آية من ربي. يعني تخيل بقى الإنسان لما يجي يدعو إلى الله عز وجل يقول أنا معايا رسول، يقول أنا مرسل من الله عز وجل، والدليل أهو. الدليل إيه اللي معاك؟ إن اجمع لي كل الصحراء اللي أنت ماشي ملكك بيهم ومتخذهم بطانة، وهم يلقوا كل عصاهم، وأنا ألقي العصا الوحيدة بتاعتي اللي مواصفات أنتوا شايفينها. ولذلك حتى يدل على صدق نبوته، تضمنت رسالة موسى، أو قيل تضمنت رسالة موسى أمرين: دعوة فرعون وقومه إلى الإيمان والتوحيد، كلمة لا إله إلا الله التي جاء بها كل رسول، وإطلاق، والنقطة الثانية إطلاق بني إسرائيل يسير بهم موسى إلى أرض المقدس. قال له تؤمن بالله؟ وأن أرسل معي بني إسرائيل، تبعت معي بني إسرائيل عشان أخرج بهم من مصر وأروح بهم الأرض المقدس، لأنهم كانوا مستعبدين في مصر يعني. فكان الواجب على فرعون حين أرى ما يؤخذ من الآيات، أنه كان الواجب على فرعون حين يرى الآيات البينات التي أظهرها موسى أن يحصل له إيه؟ يؤمن. لكن سبحان الله يا جماعة، اللي بيبقى قلبه أو اللي كتب ربي سبحانه وتعالى، إن ربنا سبحانه وتعالى كتب له النجاة بيعمل. لكن هذا الذي عاش على الضلال وختم ربي على قلبه ولا يظن أن إلا أنه ربكم الأعلى، أراد له ربي سبحانه وتعالى ذلك، هلك. ولذلك كان عليه أن يؤمن بالله وأن يذعن للحق، لكنه ازداد طغيانا وازداد كفرا، وأعانه الملأ من قومه. يعني المفروض الملأ من قومه كانوا يقولوا له إيه؟ أنت خطأ، أو ده فعلا موسى أبدى شيء الصحراء لم يستطيعوا أن يفعلوه. فالصحراء لم ألقوا كل عصاهم، وبعدين بعد ما ألقوا عصاهم الصحراء كان أولى أن هم ياخدوا عصا يبلعوا عصا موسى دي، وانتهت المسألة وأمامهم حياة تسعى. لكن على الرغم من ذلك الملأ من قومه شوف قالوا إيه، هيقولوا بقى، هيقولوا إيه بعد كده؟ أتذر موسى لي الآية اللي هنقولها لهم دلوقتي علشان إيه؟ يحفزوا فرعون إنه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عشان يحفزوا فرعون إنه هو إيه؟ يتسلط على قوم موسى، يعينوه على الطغيان، يعينوا فرعون على الطغيان. كان الواجب على فرعون حين رأى الآيات التي أظهرها موسى، أظهره ربي على يد موسى، أن يؤمن بالله ويذعن الحق، لكنه ازداد طغيانا وكفرا، وعانه الملأ من قومه على ذلك حين بادروه بالقول إن هذا الذي جاء به موسى سحر. يعني ولذلك يا أحبائي دايما نسأل رب أن يرزقنا البطانة الصالحة، اللهم ارزقنا البطانة الصالحة، ارزقنا البطانة الصالحة اللي هي تكون عونا لك على طاعة الله. لكن البطانة الطالحة أو غير الصالحة لا تكون لك عونا على طاعة الله. لما بترزقي يعني ايه البطانة الصالحة؟ يعني ترزقي الصحبة أو الصديقة الصالحة. تقوم تقولك الصديقة الصالحة ايه؟ تعالي نسمع درس علم. شوفي البطانة الصالحة تقولك تعالي اسمعي، تعالي اسمعي ربي بيقول ايه، تعالي اسمعي القرآن، تعالي اسمعي جمال الطاعة، تعالي اسمعي يعني ايه نجلس في مجلس علم نخرج من ذلك المجلس وقد تعلمنا ديننا، تعالي احسي ان في فرق شديد بين مجلس بين الطاعة وبين المعصية، تعالي عشان اطيعك على طريقي الى الجنة، تعالي عشان اقول لك يوم في يوم قريب انا وانت لو كنا اصطحبنا على الصالح هنبقى الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الى المتقين. انت عنتيها على تقوى الله، انت وهي في طريق الجنة واحد. لكن انت خدت صديقة خلة لك، صديقة لك صديقة سوء، كنت انت وهي يوم القيامة ألد الأعداء، الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزن. لما تبقي في الدنيا هتبقي ليك صديقة، قد تكون صالحة وقد تكون طالحة، هتعينك الصالحة. لو نسيتي هتذكرك، لو بعدتي هتقربك، لو أخطأتي هتقولك أخطأتي، لو لقيتي نفسك لو وجدتك غير صابرة تقولك أصبري، لو وجدتك على لو وجدتك على الباطل تقولك أنت على باطل، لو وجدتك وأنت في غفلة تقولك أفيقي، أنت المفروض أن أنت تفوقي للطاعة. بس لو كانت صالحة وصادقة، لو كانت صادقة ما كانتش سيئة أو قرينة سوء. ولذلك المسألة هنا كان لقرناء فرعون، كان لفرعون قرناء سوء، أعانوه برضو على إيه؟ على الضلال. وبدل من سبحان الله يقولوا لا ده فعلا ده مش ممكن يكون سحر. السحر اللي هم جمعتهم من كل البلدان خروا لهم سجدا، خروا سجدا لله عز وجل، أصبحوا مؤمنين مع ان هم اهل السحر، مع ان احنا جمعناهم. كانوا اول يقولوا له ايه ده احنا جمعناهم من كل صعيد مصر، ده احنا لمناهم من كل صعيد مصر. طب فين هم، فين هم دلوقتي؟ سبحان الله اصبحوا دلوقتي لله مؤمنين، واما نحن فان لله عصاة. يعني المفروض ان البطانه السوء اللي هم كانت حوالين فرعون كانت ايه، فطنته ان هو على ضل على على غير خير او على ضلال، يقوم يحصل لهم ايه، يحصل له ايه، يفوق. لكن وهم من باب أولى كان زي ما خروا اللي هم الصحراء، كان هم كمان حصل لهم إيه، خروا لله سجدا. بدل أن يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى ويذعنوا للحق، بادروا بالقول إن هذا الذي جاء به موسى سحر، وإن غايته أن يخرجنا من أرضنا ومن بلادنا، يريد أن يخرجكم من إيه، وتكون لهم كبرياء في الأرض، وما نحن له بمؤمنين. لهم عايزين يكونوا هم بقى لهم السلطه ولهم ولهم ولهم، ابدا ما ينفعش انهم يستمروا. كانت بطانه فرعون بطانه فساد، ما يؤخذ او ما يقال في اللي هي الهدايات المستخلصه من الايات، كانت بطانه فرعون بطانه فاسده، بطانه فاسده، فقد زينوا له الباطل وحرضوه على موسى وهارون وحذروه من الاستجابه، واخذوا يتهمون انبياء الله بالسحر، واتهموا نبي الله موسى بالسحر، ويشيرون على فرعون ان يتخذوا الاجراءات الكفيله بمواجهة موسى وفرعون انهم ايه. فكان السحر منتشر، قيل برضو مما يؤخذ من هدايات، كان السحر منتشرا في مصر في طوال في كل البلاد، عشان كده لما قال اجمع قال ايه، اتوني بكل سحار عليم، اجمعوا كل السحرة من صعيد مصر. فقيل كان في صعيد مصر او في بلدان مصر ناس سحرة كتير جدا كانوا يعملوا بالسحر يعني. في وهذا دليل جهل وتخلف وضعف، ولو كان فرعون راغما في اصلاح الرعية لوجههم إلى العلم النافع، لأن أن يوجه الإنسان إلى السحر هذا باطل، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، لأنه يا بناتي لا يصلح عمل المفسدين، لأن ربي لا يصلح عمل المفسدين. هنا يؤخذ أيضا من الآيات أنه وعد فرعون أو وعد فرعون السحر أن يعطيهم الأعطيات والجوائز كما وعدهم أن يكونوا من المقربين عنده، ترى على باطل ولا على حق؟ على باطل. كل هذه من أجل أن يغلبوا موسى وهارون. قال لهم طبعا تخيلي بقى هم قال لهم إيه كده ليه، قال لهم ده أنتوا لو جيتوا النهاردة في اليوم ده اللي هيجتمع فيه كل الصحراء وانتوا غلبتوا موسى، ده أنا هديكوا هديكوا هكونوا من المقربين، لنا أجر وأجر عظيم، وكمان هكونوا من المقربين إلى فرعون. يعني كأنه بيقول لهم اجتهدوا في السحر علشان تنتصروا وتغتلوا وتغلبوا من موسى. النقطة التي تلي ذلك وهي التاسعة، أن منهج كل من يسارع فيه أو طغى على الأنبياء أو يتهم الأنبياء والمؤمنين يتمكنوا من إقناع الناس بالضلال، المنهج يكون يا بناتي إيه؟ واحد، بأنهم مكروا وخططوا لإخراج موسى من إيه؟ من قومه. النقطة التي تلي ذلك وهي العاشرة، قيل للسحر تأثير شديد على النفوس، وخصوصا إذا أتقن السحر صنعتهم. يعني لما يجي الإنسان الساحر والعياذ بالله يتقن الصنعة ويأتي بسحر عظيم يذهب أعين الناس، يسترهبوهم ويأتوا يسحرهم. يعني سبحان الله يسحر العين، يعني تبقي بتنظري إلى الساحر كده وتتفرج على الساحر بيعمله طريع شيء عجيب جدا جدا، هو لم يفعله الساحر لكن هو عمل إيه الساحر، سحر العين. زي بالضبط ما ذكرت قبل ذلك إن الساحر مثلا الساحر يأتي بإيه، مثلا تجري مثلا الساحر يجي مثلا بسبحان الله واحدة زي ما قلت لكم تعلق في الهواء وراح قطعها نصفين. واحد ساحر بيشتغل في سحر مثلا يجي على كنت كان في بعض كده بعض المشاهد زمان يجي مثلا على كنبه ويروح قاسمها نصين نصين، كنبه يكون عليها حد مثلا يبقى مقسوم نصين، حاجات طبعا هي تمويه للاعين لكن في حقيقه الامر لا يمكن، لان الانسان لو اتقسم نصين روحه تطلع طبعا، فازاي يعني هو روحه هيرجع له روحه، هذا محال طبعا. ونقول للسحر تأثير شديد في النفوس، عشان كده يقول ربي ذكر ربي سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. النقطة التي تؤخذ أيضا من الآيات، كان فرعون ينتظر أن تسفر هذه المواجهة على نصر حاسم لفرعون يهنئه الناس عليه. شفتي بقى ان ده فعلا فرعون ده موسى ده جاي بسحر، وان انت تع اي سحرك جنب سحر بقى الناس المتقدمين في السحر في هذا المكان. فظن ذلك فرعون ويزداد فيزداد له طاعة، وخضوعا. فلما فاجأته هذه المسألة ألقى بالأمر على من؟ على الصحراء. لما رأهم يسجدون ويعلون قال لهم أنتوا إيه؟ قال لهم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. يعني هو دلوقتي راح على رمي من كانوا له أو كان يظن أنهم أعوانا له، رموهم على طول بإيه؟ لا ده كبيركم اللي علمكم السحر وهعمل فيه زي ما هعمل فيكم. ولذلك هنا أنهم لماذا؟ لأنهم آمنوا قبل أن يأذن لهم، ولم يدري أن الإيمان حين يخالط القلوب لا يحتاج استئذان. لما يجي الإنسان يا جماعة يدخل في قلب الإيمان، ونسأل ربي سبحانه وتعالى أن يدخل في قلوبنا جميعا الإيمان. معلش الأخوات اللي قاعدين على الكراسي اللي وراكم مش شايفين على الأرض، رجعوا عشان يلا خلوا كراسيك وقت القلب. لا انتوا نرجع. لما يجي الإيمان بقى يدخل في القلب، ولو اجتمع كل الناس أمامك على الضلال، لو انت عرفت الحق، لو انت عرفت الحق ورأيت الذي أمامك هو ضلال، لو كل الناس اجتمعوا على الضلال في قلبك عيون تري بيها، لك بصيرة، لك بصيرة تشوف الحق خلاص. لماذا؟ لأنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اللي بيتعمى حقا هو كان هو ايه؟ هو القلب. هو نعم، بس دايما دايما صاحب الباطل يعمل ايه؟ العند والكبر. ما فعل في موسى ذلك الا العند والكبر. ولذلك سبحان الله قيل في الامر، في هذا الامر، ان القى المسؤوليه على الصحراء وهو يعلم انه لم يلتقي الصحراء بمن، ولم يلتقوا بهم ابدا، بموسى، ولم يستقروا على شيء، ولم يكن علمه، ولم يكن هو كبيرهم ولا شيء. لكن ازاي بقى يضحي الحق بالبطل اللي بين ايديه؟ يوم يرمي اهل، يرمي اللي هو موسى ومن معه على الحق والسحرة الذين سجروا، يوم يرميهم بايه؟ بالبطل. انتم اتفقتوا مع موسى وانتم على ضلال وهو على ضلال، وهو كبيركم الذي علمكم السحر. ولم يدري ان الايمان اذا خالط القلوب لا ينتظر ولا يستأذن. لما تيجي وحدة الايه؟ ربنا يفتح لي فتحا مبينا، انا عايز استزيد طاعة. طب تعملي ايه؟ طب روحي تعلمي شيء. ويفتح قلبها للدين، ويفتح قلبها للطاعة، لا يوجد شيء أبدا يقف قدامها. بقى تأتي المعصية أمامها، شوفي انظري إلى هذه الأم لما أولادها عرفوا التوحيد وعرفوا الطاعة، وهي الأم بتنصحها بتقول لهم لأبنائها إيه؟ يا بني إذا دخل الإيمان القلوب، امتلأ قلبك بالإيمان، وجرى الإيمان في كل جرح من جوارحك، مجرد ما امتلأ القلب بالإيمان تجد كل جوارحك تطيع القلب. تمر أمامه المعصية، تمر أمامك المعصية محتشمة. شايفين التعبير؟ يعني لو ما قلبك بقى مليان إيمان، وأي معصية تمر عليك تقولي مش أقدر، هتقولي إيه؟ تعرفي هتقولي إيه؟ إني أخاف الله رب العالمين، هتخجل. المعصية نفسها، شوفي التشبيه البليغ، المعصية نفسها تخجل إنها تجيلك، لأنها مش هتقدر عليكي. زي سيدنا عمر، زي سيدنا عمر مثلا، ما سلك طريقا إلا والشيطان إيه؟ لأنه على حق، يمشي على الحق. ولذلك هنا نقول اللهم ارزقني وإياكم حب الطاعة، وأن يزين الإيمان في قلوبنا، وأن يبغض إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين، يحبب إلينا الإيمان، يحبب إلينا طاعة ربي سبحانه وتعالى. شوفوا انظروا مما يؤخذ من هذه الآيات أيضا يا بناتي، أنه جاء السحرة طامعين بما عند فرعون من العطاء والجزاء. هما لما جول قالوا لما جم اشترطوا عليه قالوا ايه؟ ما جزائنا، ان لنا اجرا ان كنا نحن الايه؟ الغالبين. قال نعم، ده مش كده وبس اجر، وانكم لمنا اذا لمن المقربين، ده انتوا كمان مش بس اجر، ده انتوا هتبقوا ايه؟ اكتر الناس قربا مني. جاء السحره طامعين بما عند فرعون من العطاء والجزاء، اما الذي يطمع فيما عند الله يا احبائي هذا هو الباقي الدائم. أما يجي الإنسان كده سبحان الله يرى أمام الدنيا والآخرة، يوم يشتري الآخرة، والآخرة خير وأبقى، وتتوالى عليه الخيرات إذا اشترى الآخرة. ربحت البيعة، ربحت البيعة، ربحت البيعة. إذا اشتريت الآخرة فقد كسبت الدنيا والآخرة. لو اشتريت الآخرة فقد كسبت الدنيا والآخرة، وإذا اشتريت الدنيا لا كسبت الدنيا ولا كسبت الآخرة. عجيب يا بناتي، اللي بيبقى هدفه الآخرة بيبقى شراءه غالي قوي، لأنه بيشتري حاجة سبحان الله، بيشتري حاجة ربي سبحانه وتعالى كتبها في كتابه المؤمنين، في المؤمنين، أن الله اشترى من إيه؟ أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لكن الجنة إذا كانت نفسك تعلمي أن نفسك لمن ومالك لمن وحياتك لمن؟ لله. لكن لو كانت الدنيا أكبر همك ومبلغ علمك، لو جيت تتزيني تحسي ان انت بتتزيني لمين؟ للناس. تلبسي للناس، بتتزيني للناس. أقول لك يا بنتي، أسأل ربي أن يفتح قلبك حبا والله ليس بغضا، أي أسأل ربي أن يفتح قلبي وقلبك لله وللتزين لطاعة الله، وليس التزين للناس ولا التزين لكي تبدي أمام الناس. الناس مهما عملت لهم، والله مهما فعلت للناس، لن يرضوا عنك أبدا أبدا. إنما أسأل ربي أن يجعلنا ممن يرضي ربي سبحانه وتعالى. أمر السحر كان عجيب يا بناتي، لكن مجرد ما رأوا هذا الحدث خلط الإيمان قلوبهم. فلما خلط الإيمان قلوبهم كان همهم أن يخدم لهم بخير، كان كل همهم أنهم يموتوا على خير. ولذلك إذا خالط قلبك الإيمان وكان كل ما تتمنيه، لا تكون الدنيا أكبر همك ولا مبلغ علمك أبدا أبدا، لكن كل ما تتمنيه، كل حتى دعائك وانت بتتذكري كده موقفك بين يدي ربي سبحانه وتعالى غدا، تقول يا رب احسن خاتمتي وخاتمة من أحب، يا رب احسن وقوفي بين يديك، يا رب ثقل موازيني، يا رب استرني في الدنيا والآخرة، يا رب استرني يوم العرض عليك، يا رب لا تفضحني في الدنيا ولا تفضحني بالآخرة، يا رب لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي، يا رب اشغلني بطاعتك، يا رب أسألك خير الدارين، يا رب أسألك خير الدارين، سعادة الدارين. لو من الله عليك بحب أو العمل للآخرة من الله عليك بسعادة الدارين. فيا أحبائي، لا يسعد في هذه الدار الدنيا إلا من سعد بطاعة الله عز وجل. فاللهم ارزقني وإياكم. السحرة كانوا طمعين أنه يكونوا من المقربين، فلما رأوا الحق جعلهم ربي من المقربين. لكن المقربين لمن؟ لله. وهل بعد ذلك، وهل بعد ذلك شيء؟ ولذلك هنا نقول أن يختم لهم ما سألوا، إلا أن يختم لهم. سألوا ربي إن هو يختم لهم، إيه بقى المطلوب؟ هم عايزين إيه؟ أن يختم لهم. لأنه سبحان الله كل لا ضير، شوفي في آية أخرى قال لا ضير، مش مهم، لا ضير، إنا إلى ربنا إيه؟ منقلبون. وبعدها الآية بعدها إنا نطمع أن يغفر ربنا إيه؟ خطايانا، أن كنا أول الإيه؟ المؤمنين. ما يهمناش هيقول لهم هيقط وهيقتل وهيفعل كذا، فقال لهم قالوا لفرعون لا ضير، كل ما نطمع فيه إن ربنا سبحانه وتعالى يمتنا على طاعته. ولذلك هنا طمعهم أن يموتوا على الإيمان، وحين هددهم فرعون بتقطيع الأيدي والأرجل من الخلاف وتسليمهم في جذوع النخل لم يبالوا بهذا التهديد. وهكذا يكون الإيمان يصنع القلوب، يصنع في القلوب المؤمنة المعجزات، وتكون سبحان الله يكون القلب بصورة تتناسب مع قوة الإيمان، على قدر إيمانك، على قدر يقينك بالله، على قدر إيمانك، على قدر إيمانك بوعد الله ووعيده. كل ما يكون الإيمان امتلأ به القلوب تحسي أن أنت سبحان الله وعد ربي سبحانه وتعالى ووعيدي في قلبك، كأنك فيه، كأنه في كل وقت يعرض عليك وعد ربي سبحانه وتعالى ووعيد ربي سبحانه وتعالى. وتأتي الآيات بعد ذلك وقال الملأ من قوم فرعون، شوفوا انظروا في الآيات دي ماذا قالوا، بيبتدوا برضو يزودوا الإثارة في قلب فرعون، لأنهم على باطل، هم على باطل، لأنهم سبحان الله هم شايفوا أنهم لو بقى ابتدوا يؤمنوا تاني بموسى وكذا هيسيبوا كل العز اللي هم فيه. فماذا قالوا؟ قالوا لفرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، شافوا السحرة سجدوا وهم برضو بيحرضوه ويحرضوه على ذلك، فقالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، هتسيبه برضو يعمل كده وتتركه؟ هنا يقول، هنا الدعوة بالدعوة، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض بالدعوة إلى الله. اعتبروا أن الدعوة إلى الله هنا إيه؟ فساد في الأرض وإلى مكارم الأخلاق، بيدعو إلى مكارم الأخلاق، هتتركهم يدعو إلى مكارم الأخلاق وإلى محاسن الأعمال التي فيها صلاح الأرض وما هم عليهم، وهم عليهم يظن ذلك. ولكن الظالمين لا يبالون بما يقولون، ولكن الظالمين لا يبالون بما يقولون، ويذرك وآلهتك، أي يدعك أنت وآلهتك، يتركك مش هتجب لك، مش هيؤمن بيك، وينهى عنك وصد الناس عن عبادتك واتباعك، قال فرعون مجيبا لهم ما سألوه، ماذا قال فرعون لهم؟ قال له لازم يكون في رغبة للناس دول، سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، أي نبقي عليهم فلا نقتلهم على النساء حتى يكونوا لنا يكونوا مسخرين لهم، يعني خلوا النساء يكونوا مسخرين لهم على ما يشاء من الأعمال. وإن يقول فرعون وإن فوقهم قاهرون، يعني إيه؟ لا خروج لهم عن حكمنا ولا قدرة أن يفعلوا أي شيء إلا ما أردنا. هذا قيل سبحان الله، كان هذا ما قال، نهاية ما قاله فرعون. قال موسى، تأتي المرحلة الثانية، ماذا قال موسى لقومه؟ قال موسى لقومه يوصي في الحالة اللي هم كانوا عليها من الضعف الشديد، يعني وهم لا يقدرون معه على شيء ولا مقاومة ما يقع من فرعون وقومه، ماذا قال لهم موسى؟ قال لهم استعينوا بالله. والنقطة الثانية واصبروا، والثالثة إن الأرض لمن؟ لله، لا يملك الأرض إلا هو. أول نصيحة كانت لموسى استعينوا بالله. من استعان بالله يا أحبي لا يخذل، يا أحبائي لا يخذل أبدا، استعينوا بالله. الاستعانة بالله أي يقصد بها اعتمدوا عليه، كما يقول السعدي في تفسيره رحمة الله عليه، اعتمدوا عليه في جلب ما ينفعكم ودفع ما يضركم، اعتمدوا عليه في جلب ما ينفعكم ودفع ما يضركم، وثقوا بالله أنه سيتم أمركم. اللي بيعتمد على الله عز وجل وبيتوكل على الله ويفوض أمره إلى الله فهو حسبه، حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا كان حسبك ربي سبحانه وتعالى مما تخافي؟ إذا فوضت أمرك إلى الله عز وجل من تخشي؟ إذا كان معك، إذا كنت مع الله وكان معك ربي سبحانه وتعالى ممن تخافي؟ فهم الجند الغالبون، الفئة الغالبة. لذلك هنا نقول، يقول ربي سبحانه وتعالى أو يقول موسى لقومه واصبروا، استعينوا بالله. ولما الإنسان بيستعين بالله يا أحبائي بيرتاح، تقعدي تفكري في مسألة، تفكري وبعد كده تقولي وانا هملك فيها شيء، كل ما يملك وكل ما يملك الأمر، من مالك الأمر؟ الأمر لمن؟ الله مالك الأمر، يدبره حيث يشاء، يدبره يا أحبائي حيث يشاء. ولذلك هنا ومع الاستعانة اصبروا، قد تستعيني بالله لكن المسألة اللي انت عايزاها بطول شوية، تطول أمرها قليلا، نفسك في شيء أو عندك شيء أو عندك مظلمة أو عندك شيء طالت، طال أمرك أو طال انتظارك، معلش استعيني بالله، معلش توكلي على الله، معلش فوضي أمرك إلى الله عز وجل، وكوني على ثقة إن أن تكوني عند تفويض أمرك إلى الله عز وجل قوية بالله. أنت تركني إلى من؟ القوي العزيز، القوي العزيز. واصبري كما قال ربي، واصبروا أي ألزموا الصبر على ما يحل بكم منتظر، يعني ألزموا الصبر على كل ما يحل، ما يحل بالإنسان منتظرا من فرج. لكن يا أحبائي العجيب أن فرج ربي قريب دايما، عندما يذكر ربي سبحانه وتعالى إن فرج ربي سبحانه وتعالى دايما يقول في كتابه إن مع العسر مع، يعني تخيلي ملتزمين طالما نزل البلاء معه الفرج، بس كأن ربي سبحانه وتعالى امتحن العبد في البلاء، فيسأل العبد في امتحانه في البلاء إن هو يتوكل عليه ويصبر إلى أن يحكم ربي في مسألة، أي مسألة يتمناها الإنسان. لماذا ينتظر بعد كده الفرج؟ لأن الأرض لمن؟ لله. إن الأرض لله لا يملكها أحد، لا يملك الأرض أحد، أي إنسان على الأرض بعد كم عام يموت مهما طال عمره. ولذلك ليست، لا يقول هنا في التفسير، يقول ابن، يقول السعدي في تفسيره الأرض، أن الأرض لله ليست لفرعون ولا لقومه حتى يتحكموا فيها. الأرض يعني سبحان الله، يقول موسى لا أنت هنا لازم تعمل، عايز يخرج موسى بقومه، المفروض الأرض دي ملك من؟ ملك الله عز وجل. يقول ربي يورثها من يشاء من عباده، أي يداولها بين الناس على مشيئة ربي وحكمته، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. خلي بالكم في آيات أخرى، في آيات أخرى، وتلك الأيام نداولها بين الناس كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. على حسب مشيئته وعلى حسب حكمته، ولكن العاقبة في النهاية لمن؟ للمتقين. فإنهم وإن امتحنوا مدة من البلاء لحكمة من الله، فإن دائما تكون العاقبة لمن؟ لهؤلاء. والعاقبة هي الحميدة لهم على قومهم مهما كان أو مهما طال. وهذه وظيفة العبد. ما هي وظيفة العبد؟ أنه عند القدرة أن يفعل، يأخذ بالأسباب الدافعة عنه أذى الغير، لكنه لا يملك إلا الصبر والاستعانة بالله عز وجل. عليه الصبر والاستعانة، الذي يملك ذلك كله ومن؟ والله سبحانه وتعالى. قالوا، شوف بقى سوء الأدب لقوم فرعون، لقوم موسى. هو انتقل من بلاء مع فرعون موسى عشان ينتقل لبلاء تاني مع قوم ايه؟ ظالمين. ولذلك قومه بني اللي هم بني إسرائيل، يعني تخيلي بني إسرائيل، إذا بني إسرائيل لم يعرفوا قدر الله عز وجل فكيف يعرفوا قدر نبيهم؟ لما سبحان الله ربنا نجاهم، أول ما نجاهم من الغم، من الغم اللي كانوا فيه، أول شيء عملوا إيه؟ ده عبدوا العجل. لا ده مروا على قوم يعقوب، ده لسه ماشيين في الطريق، ده لسه ده أول شيء في الطريق، مروا على قوم إيه؟ يعكفون على أصنام. قالوا يا موسى احنا ماشيين في الطريق اهو، ما نعمل، ما تعملنا صنم بالمرة كده يعني نعبده كما يعبدون هؤلاء. مروا على قوم يعكفون على أصنام، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. ده احنا لسه ماشيين، ده احنا لسه ربنا ملن علينا بالنجاة. يعني سبحان الله يا جماعة، ما يكون الإنسان ظالم لنفسه تجدي بينسى عطاء الله دايما. الإنسان يكون ظالم لنفسه ينسى عطاء ربي سبحانه وتعالى، سرعان ما ينسى عطاء ربي سبحانه وتعالى. إن هؤلاء قوم إيه؟ إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وقال أغير الله أبغيكم إلها وأفضل. شوفي كأنه بيقول لهم افتكروا أتخذ رب غير ربي، وكان في الوقت ده فضلكم ونجاكم وفعل فيكم كذا وكذا. قالوا لموسى، كان في ضجر شديد، ماذا قالوا لموسى من طول مكثهم في عذاب فرعون وأذيته لهم؟ قالوا له إيه؟ أوذينا من قبل أن تأتينا، وبعد فمش فارقة بقى، مش فارقة يعني خلاص، أنت قبل كده كنا مأزيين وبعد كده يعني لا حول ولا. فإنهم يعني يقول أوذينا من قبل أن تأتينا، فإنهم يصوموننا سوء العذاب، يذبحون أبنائنا ويستحيون نسائنا ومن بعد ما جئتنا كذلك. فقال لهم موسى مرجيا لهم الفرج، شوف خلق الأنبياء والرسل والخلاص، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض، لعل الله سبحانه وتعالى ينجيكم، لعل الله يهلك عدوكم، لعل الله يجعلكم أنتم المستخلفين في الأرض أي يمكنكم فيها ويجعل لكم التدبير والإقامة فيها، فينظر كيف تعملون، هل تشكرون أم تكفرون. فينظر كيف تعملون، يعني ينظر إليكم، هل تشكرون نعمة الله أم تكفرون نعمة ربي. وهذا وعد أنجزه الله لما جاء الوقت الذي أراد ربي سبحانه وتعالى أن يعطيهم هذا العطاء. قال الله تعالى في بيان، يعني شوفوا انظروا لما ولقد أخذنا آل، كيف عامل ربي آل فرعون لعلهم يرجعون. وهذا الأمر مع آل فرعون، لكن برضه مع كل إنسان ممكن يحدث له ذلك. قال ربي سبحانه وتعالى أن من عادته وسنته في الأمم أن يأخذهم بالبأساء والضراء لعلهم إيه؟ يتضرعون أو يضرعون في موطن أو في آية أخرى. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي بالجذب والستاء فأقرم شدة كذا، أنواع بلاء كثيرة بالدهور، وأخذهم بنقص من الثمرات، نقصت الثمرات أو ابتلت الثمرات. شوفي لعل والأنفس كل ذلك، أي يقول ربي أي لعلهم يذكرون، لعلهم يتعظوا. إن ابتلاء ربي سبحانه وتعالى ليهم بهذه الأشياء كانت امتحان من ربنا، إنك تجدي غلاء أو تجدي زيادة الأسعار أو تجدي أمور اللي هي ممكن نفسك تطلق بيها أو تجدي ابتلاءات شديدة، علشان الإنسان يرجع إلى الله عز وجل، لعله يتذكر، لعله كلها من عند الله، علشان يتذكر أن كل شيء من عند من؟ من عند ربي سبحانه وتعالى. لعلهم يذكرون، أن لعلهم يتعظون أن ما حل بهم وأصابهم كان معاتبة من الله عز وجل، لعلهم يرجعون عن كفرهم فلم ينجح فيهم ولا أفاد، بل استمروا على الظلم والفساد. ما كان بدل ما كانت اللي هي ابتلاهم ربي سبحانه وتعالى بهذا الجدب وهذا القحط وهذا البلاء وهذا النقص في الثمرات وهذا النقص في المال وهذا النقص، بدل ما هم يتعظوا ويقولوا احنا فعلا اغضبنا ربي سبحانه وتعالى، ويرجعوا الى الله عز وجل، ازدادوا سوءا وازدادوا اعراضا وازدادوا بعدا. يقول من ضمن اعراضهم، يقول ربي في كتابه: فاذا جاءتهم الحسنه، يعني الرزق والخصم بدل الجدب، قالوا ايه؟ قالوا لنا هذه، اي نحن اللي نستحق كده. واحده تقول انا مثلا زي بالظبط كده، ما قالون قال ايه؟ انما اوتيته على علم عندي. الراجل هو اللي جاب الثروه دي، هو اللي سبب انه كان شاطر. زي ما يجي واحد يقول ايه بالظبط كده، يعني يجي واحد يقول ايه؟ ده بمجهودي. احسنتي، مين اللي قال؟ احسنتي فعلا، تقول ده كل ده بمجهودي وكل ده بشطارتي وكل ده باللي عملته، ولا حاجه من دول صحيحه. لان الذي قدر ذلك هو من؟ والعلم هو من؟ الذي أعان على ذلك والله. فلا تملكي ولا نملك شيء، لأن اللي بيقدر المقادير هو من؟ نحن نأخذ بالأسباب، وقد ننجح وقد لا ننجح. إذا كان النجاح فكل وكل عند الله عز وجل، فالذي يمن أو الذي العون يكون من عند من؟ ولذلك قالوا لما جيلهم بقى الحسنة الخير يعني والجدب والرزق وكذا، قالوا لنا هذه، أي نحن مستحقون لهم. لم يشكروا الله، مش هو الشكر عمل؟ الشكر انك لما تجدي نفسك ربنا من عليك بنعمه تقوم تزدادي طاعه، لما يمن عليك بنعمه تزدادي طاعه. شوفي نفسك كده، انت عندك ايه؟ انت عاصيه بيه الله عز وجل، تنصرفي عنه، تستغفري وتتوبي وترجعي الى الله عز وجل، تقولي يا ربي، وتجددي دايما التوبه. لكن هم لم يفعلوا ذلك. كل ما ينزل عليهم البلاء ما يتعظوش، يبدلهم ربي بالحسنه بالرزق وكذا وكذا، برضو ما يتعظوش، يفتكروا ده من عند الله، من عند انفسهم، فلا يشكروا ربي سبحانه وتعالى. واي سبحان، وان تصبهم بقى السيئه، حاله الثانيه اي القحط والجد، يتطيروا بموسى ومن معه، يقولوا انت السبب، انت زي يتشائموا من مين؟ من سيدنا موسى، اي يقولوا انما جاءنا بسبب مجيء موسى واتباع بني اسرائيل لهم. قال الله تعالى: الا انما طائرهم عند الله، يعني بقضائه وقدره، كل شيء يحدث بقضائه وقدره. البلاء اللي جالهم ده، ده قضاء وقدر، ده اللي بشؤم موسى. ولذلك نحن أمة لا تتشائم ولا نتطاير. يعني الإنسان ما يكون عقدته صحيحة ما يقولش أنا بتشائم بيوم الثلاث أو يوم الأربع أو يوم الخميس. حتى ممكن يحصل لك يوم الخميس مثلا، مهما حصل لك في يوم الخميس أو يوم كذا أو يوم كذا، أو فلانة دخلت عليك تقول يا ربي فلانة دي لما بتدخل علي أنا بتشائم، لا يجوز. أو إنك تقولي أنا عارفة الأمر ده لما بيجي الأيام دي أنا بتشائم، بيحصل لي حاجة بتتشائم، هذه ليست عقيدة صحيحة. عقيدة المؤمن عقيدة إيه؟ تفاؤل، لا نتشائم، ليست شرك بالله سبحانه وتعالى. إنما طائرهم عند الله، أي بقضائه وقدره، ليسوا كما قالوا، بل إن ذنوبهم وكفرهم والسبب. لا يقع على العبد شيء، ما ينزل بلاء إلا بذنب، وما يرفع إلا بتوبة. ولذلك بل أكثرهم لا يعلمون، أي لأن كثرهم يجهلوا. لما يجي الإنسان سبحان الله يا جماعة ما يبقاش فاهم يعني إيه طاعة الله، يعني إيه القرب من الله عز وجل، يعني إيه إن ينزل بلاء يوم الإنسان سبحان الله، يعني إيه يستغفر ربي، أي بقى أي كان ذلك البلاء، يكثر من الاستغفار. وقد يكون ذلك البلاء، قد يكون ذلك البلاء بذنب، وقد يكون ذلك البلاء رفعة. تيجي مثلا تتسلط عليك واحدة كده ربنا يهديها، وتقعد مثلا تتسلط عليك، تقعدي تفكري تقولي قد يكون بذنب أحدثه الإنسان برضو يستغفر، وقد يكون رفع درجات برضو الإنسان يستغفر، لعل ربي سبحانه وتعالى إيه يزيده من فضله. ولذلك هنا يقول ربي: وقالوا مبينين، يعني بينوا لموسى أنهم لا يزالون على الباطل مهما تأتنا به من آية، مهما جت وما جه ما جبت بالآية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. مهما عملت ومهما أمرت ومهما نهيت، أي قد تقر عندنا أنك ساحر. هم قالوا كده بدل ما يسجدوا لله عز وجل، تقر في نفسهم ذلك وقالوا: مهما جئت بآية جزمنا أنها سحر، يعني فلا نؤمن لك ولا نصدقك. وهذا غاية ما يكون من العناد والكبر. ولذلك وهذا فعل الكافرين التي تستوي عليهم الحالات، إذا نزلت آيات الله عز وجل لا يتعظوا ولا يتدبروا ولا يتذكروا ولا يذكروا ربي سبحانه وتعالى. فأرسل ربي سبحانه وتعالى عليهم آيات من عند الله عز وجل. إيه هي الآيات اللي أنزلها ربي سبحانه وتعالى عليهم؟ قال: الطوفان. الطوفان اللي هو عبارة عن إيه؟ ماء الكثير أغرق أشجارهم وزروعهم وأضرهم ضررا كثيرا. اللهم نسألك العفو والعافية. أغرق زروعهم وأشجارهم وكان له ضررا كثيرا. والجراد، الجراد سلطوا عليهم، عمل إيه الجراد؟ أكل كل ثمارهم وكل زروعهم وكل نباتهم. بلاء تاني، يجدوا الشجرة كده فاضية فش حاجة، يجدوا النبات فاضي. بتعرفين الجراد لما سلط على شيء ويقف بس الجراد على ورقة في ثانية ما تري الورقة، ما تري أصل الورقة، سبحان الله إذا وقف الجراد. فشوفي، ولذلك والجراد فأكل الثمار وأكل الزروع وأكل النبات. والقمل، والقمل سلط عليهم القمل، قيل أنه الدباء أي صغار الجراد، والظهر أنه القمل المعروف. آه ممكن يكون سلط عليهم الأمل بقى يأكلهم. وقيل وسلط عليهم والقمل بكل لها أشكال، القمل دي لها أشكال يعني كده، ممكن يكون والعياذ بالله أمل الفراش وأمل الشعر وأمل في أنواع كثيرة في القمل يعني، نسأل الله العفو والعافية. والضفادع، طب إيه الضفادع اللي تسلط عليهم؟ الضفادع لما تيجي تبص الضفادع كده تلاقيها مسلمة وما تعملش شيء وكذا، طب تسلط عليهم الضفادع إزاي؟ قيل فملأت أوعيتهم وأذتهم أذى شديد. قيل في الضفادع كده كل، سبحان الله، في الضفادع كانت امتلأت حياتهم بالضفادع، حتى ان لما يجي الانسان يفتح كده انيته يجد ايه؟ والدم، اما ان يكون الرعاف، هكذا يقول اللي هو في تفسير السعدي رحمه الله عليه، اما ان يكون الرعاف ان هم طول ما هم ماشيين ينزفوا من مناخيرهم والعياذ بالله، او كما قال كثير من المفسرين ان ماءهم الذي يشربونه انقلب دم. يفتحوا الحنفيه لا اي يفتحوا الماء، كل ماءهم هو عقاب بكل انواعه، اصبح الدم، اصبح الميه دم والعياذ بالله، كل ما يجي يشربوا ينقلب ماءهم الى دم، اسال الله العافيه. فكانوا لا يشربون الا دما ولا يطبخون الا بدم. يقول رب ايات مفصلات، اي ادله بينه على انهم كانوا كاذبين ظالمين، فاتتهم الايات من عند الله عز وجل لعلهم يتعظوا، وعلى أن ما جاء به موسى حق وصدق فاستكبروا لما رأوا الآيات، وكانوا في سابق أمرهم قوما مجرمين، كانوا مجرمين وزالوا وما زالوا على إجرامهم، فلذلك عاقبهم ربي سبحانه وتعالى بأنهم ظلوا على الغي وعلى الضلال. ولما وقع عليهم الرجس، نقف إلى هذه الآية إن شاء الله كده عشان نتم بقية الدروس، نقف إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار النحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن بحق، اللهم ارزقنا خرق القرآن يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.